هدف أكبر لا بد من النية. نعم. لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها. ولا مستحبات، لا يصح غسل ولا وضوء ولا تيمم ولو كان الغسل مستحبا، هو على طهارة لكن أراد يجدد الوضوء، نقول لا، مدام ما في نية فلا يكفي هذا ولا ينفع. نعم. وينوي رفع الحدث، ينوي رفع، أنه بالوضوء هذا ينوي رفع الحدث الأصغر، بالاغتسال ينوي رفع الحدث الأكبر. نعم. أو يقصد الطهارة، أو يقصد الطهارة، يعني إما أن ينوي رفع الحدث أو ينوي الطهارة، وبالطهارة يرتفع الحدث، إن نوى رفع الحدث جاز وإن نوى الطهارة جاز. نعم. أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، لما لا يباح إلا بها، لقراءة القرآن بالمصحف، للطواف بالبيت، للصلاة النافلة، لصلاة الفريضة، ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بالطهارة. نعم. أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث، وإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعداءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره، أو إذا كان في أعضاؤه درن وغسله ولم ينوي، لأن النية شرط، ولم ينوي الوضوء وغسل اليدين وغسل الرأس وغسل جميع جسمه، أو عليه جنابة مثلا ولم ينوي رفع الحدث وغسل جميع جسمه من شعر رأسه إلى أظافره، نقول ارتفع حدثه؟ لا، لأنه ما نوى. طيب، لو أراد أن يعلم إنسان، عنده إنسان قال علمني الوضوء، وأخذ إناء، فأخذ الإناء وغسل كفيه وتمضمض واستنشق واستنثر وغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين، هل نقول له يجوز لك أن تصلي وقد ارتفع الحدث؟ لا، لأنه أراد أن يعلم، ولم ينوي رفع الحدث ولم ينوي الطهارة، وإنما نوى التعليم، نوى التعليم أو إزالة الأدران أو إزالة الأوساخ التي علقت به، ولم ينوي الطهارة ولم ينوي رفع الحدث. نعم. فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعداءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه، وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. إن نوى صلاة، قال بصلي المغرب فقط، ما نوى بالوضوء إلا صلاة المغرب، نقول له صلي المغرب وصلي العشاء وصلي قيام الليل. لو نوى به صلاة الفجر فقط، نقول صلي به الفجر، وإذا لم يحصل نقض لهذا الوضوء صلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إن نوى صلاة معينة ارتفع حدثه وصلى به ما شاء. نعم. وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة، من حدثه دائم معه سلس أو معه استمرار في انتقاض وضوئه، ينوي استباحة الصلاة لأن حدثه لا يرتفع. نعم. استباحة الصلاة ويرتفع حدثه، وقول آخر أنه لا يرتفع حدثه، ينوي استباحة الصلاة. نعم. ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، ولو نوى ولا يحتاج أنه يعين يقول هذه نية للفرض وهذه نية للنافلة، لا، يتوضأ ويصلي. نعم. ولو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس. نعم. قاله في المبدع. نعم. ويستحب نطقه بالنية سرا، قول المؤلف ويستحب نطقه، نقول لا، التلفظ بالنية بدعة، التلفظ بها بدعة، وإنما النية محلها القلب، هذا هو القول الراجح. يقول هنا ويتلفظ بالنية سرا، نقول التلفظ بالنية بدعة وإنما محلها القلب، أما النية التي يتلفظ بها فهي النية في الحج، لأن عندنا حج تمتع وحج إفراد وحد قران لأجل أن يعرف النسك الذي دخل به، هل هو تمتع أو إفراد أو قران، فيقول اللهم إني نويت الإحرام بالعمرة مثلا متمتعا بها إلى الحج فيسره لي وتقبله مني، فإن حبسني حابس فمحل حيث حبسني إلى آخره. أما التلفظ بالنية للوضوء فهو بدعة، والتلفظ بالنية للصلاة بدعة أيضا، وإنما محلها القلب والتلفظ بها بدعة. لقمة وصلى الله وسلم.